بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بوصفه أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من قصته الشيء الكثير. والكلام في هذه الحلقة إن شاء الله عن الذبيح إسماعيل عليه السلام. تقدم معنا أن إبراهيم عليه السلام لما ذهب بزوجه سارة إلى مصر، وكان هناك حاكم جبار ظالم إذا وجد امرأة حسناء فإنه يصطفيها لنفسه ويغتصبها من زوجها. قدر الله عز وجل أن أدخلت عليه سارة فدعت الله عز وجل، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك مشغولا بالصلاة والدعاء حال دخولها عليه، فأخذ ذلك الرجل وما استطاع أن يمد يده إليها بسوء فأخدمها هاجر. فلما جاءت سألها إبراهيم مهيم، قالت وقى الله شر الفاجر وأخدم هاجر. فرجع إبراهيم عليه السلام بزوجه وبهاجر التي هي جارية لزوجه سارة إلى بلاد الشام، وهناك أهدت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام، ودخل بها، فقدر الله عز وجل أن تحمل بإسماعيل وأن تضع هذا الغلام الذي شب. فأخذت سارة ما يأخذ النساء من الغيرة، كيف أنها ما حملت، ثم جاءت هذه فحملت سريعة فأصبحت تؤذي هاجر. فالله جل جلاله رحمة بخليله أمره بأن يأخذ هاجر ولدها ويسكنهما عند جبال فاران، يعني في مكة، زادها الله شرفا. فانطلق الخليل عليه السلام، ومضى معنا قصة نبع زمزم، وأن قبيلة جرهم جاءوا فسكنوا إلى جوار هاجر وابنها واتخذوا أبياتا من أجل ذلك الماء. وكان إبراهيم عليه السلام يتعهد إسماعيل وأمه هاجر بين الحين والحين، يزورهما كلما حن الشوق إليهما. وهذا الغلام إسماعيل عليه السلام ما زال يكبر يوما بعد يوم، حتى شب عن الطوق وصار يسعى في مصالحه. وفي إحدى هذه الزيارات إبراهيم عليه السلام رأى في منامه عجبا، رأى من يأمره بذبح ولده ووحيده. ورؤيا الأنبياء وحي، الشيطان لا يستطيع أن يتلاعب بالنبي، أي نبي، في منامه. ورؤيا الأنبياء هي صورة من صور الوحي، ولذلك الخليل عليه السلام ما شك في صدق الرؤيا، مع كون ذلك الأمر يتعلق بابنه، ثمرة فؤاده وفلذة كبده، فكان لا بد أن يتروى في الأمر. فرأى ذلك في الليلة الثانية، وكثير من أهل التاريخ يقولون كانت ليلة الثامن من ذي الحجة، فسمي ذلك اليوم يوم التروية، لأن إبراهيم عليه السلام أصبح متفكرا يتروى. فلما كانت الليلة الثالثة رأى الرؤيا نفسها، وقد قيل بأن ذلك كان ليلة التاسع، فسمي يوم عرفة، لأن إبراهيم عليه السلام عرف أن هذا أمر من الله عز وجل، وما شك بعد تلك الليالي الثلاث أنه لا بد من امتثال أمر الله عز وجل والصبر على البلاء. لكنه من حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه رأى أن يعرض الأمر على ولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهدأ لروعه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا أو يبغته فجأة، فعرض عليه الأمر فكان كما وصفه الله حليما صبورا صدوقا جديرا بأن يكون رسولا نبيا. لما قال له أبوه يا بني، هكذا متحببا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كان جواب إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أخذ الخليل بيد ابنه عليهما سلام الله وخرج إلى المنحر بمنى أضجعه على وجهه وأخذ السكين بيده وأمرها على عنق ابنه، فما قطعت عنقا ولا أثرت في جلد، سبحان الله، مثلما أبطل الله خاصية الإحراق في النار حين ألقي فيها الخليل، كذلك أبطل خاصية القطع في السكين حين أمرها على عنقه، على عنق إسماعيل. وحين ذاك نودي من السماء يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي امتثلت الأمر. والله جل جلاله أخبره بأنه قد فدى ابنه بكبش سمين، فبعض الروايات تذكر بأن جبريل عليه السلام جاء بهذا الكبش، وروايات أخرى بأن الخليل قد طلب كبشا فذبحه مكان إسماعيل، فكانت الأضحية سنة باقية في عقبه إلى يوم الدين. لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأضحية قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا من الأجر؟ قال لكم بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوفوا يا رسول الله، قال لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه لا يقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقال عليه الصلاة والسلام ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام أحيا هذه السنة، فكان في يوم النحر يؤتى بكبشين أملحين أقرنين سمينين بعدما يصلي بالناس، يضع رجله على صفاحهما فيذبح الأول قائلا اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الثاني قائلا اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. هذه القصة إخوتي وأخواتي حكاها ربنا جل جلاله في كتابه الكريم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، بمعنى استسلم لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار العظيم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. والسؤال إخوتي وأخواتي من الذبيح؟ لا نشك قط أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق كما تزعم يهود، لأن هذه دلالة القرآن الكريم، دلالة الأحاديث الثابتة والآثار المتتابعة أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح. اليهود كعادتهم دسوا في الروايات ما يوهمون به بعض الناس أنه إسحاق، هذا من عداوتهم المتأصلة في قلوبهم تجاه العرب، لأنهم يعلمون أن إسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريدون أن يثبتوا له فضلا أو مزية، لأن هذا الفضل لإسماعيل سينسحب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي إلى جنس العرب. ولذلك دسوا هذه الروايات من أجل أن يوهموا الناس، بل أسلافهم الذين حرفوا التوراة نفسها فإنهم قد حرفوا في هذا الموضع، لأن التوراة دالة على أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام، والحق يبقى له شعاع ولو كان خافتا، مهما حاول المبطلون إخفاء نوره وطمس معالمه فيبقى الحق ولو كره المجرمون. هؤلاء اليهود حذفوا اسم إسماعيل عليه السلام من التوراة ووضعوا بدله لفظة إسحاق، لكن غفلوا عن كلمة كاشفة عن تزويرهم، وذلك في الفقرة الثانية من الإصحاح الثاني والعشرين، تقول: فقال الرب مخاطبا إبراهيم: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب به إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. طيب، هذا هو نص التوراة. مما يدل على كذبهم أن كلمة في النص هناك كلمة وحيدك، وإسحاق عليه السلام باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين ما كان وحيدا قط، لأنهم مقرون بأن إسماعيل عليه السلام قد ولد أولا، ثم بعد ذلك بنحو من 14 سنة ولد إسحاق، وإسماعيل عليه السلام بقي حيا إلى أن مات الخليل إبراهيم، وقد حضر إسماعيل وفاته ودفنه. هذا ما تدل عليه التوراة نفسها في سفر التكوين الإصحاح 16 الفقرة 16، نصها: وكان أبرام، يعنون إبراهيم عليه السلام، وهذه لا بد أن ننبه إلى أن أبراهام قراءة متواترة قرأ بها هشام عن عبد الله بن عامر الشامي. تقول التوراة: وكان أبرام، يعنون إبراهيم، ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. هكذا: كان إبراهيم ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. طيب، في الإصحاح 21 في الفقرة 5: وكان أبرام ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. فها هنا لما ولد إسماعيل كان إبراهيم ابن 86، لما ولد إسحاق كان إبراهيم ابن 100 سنة. وكذلك في الفقرة 9 بعد الفقرة 5 يقول في التوراة: ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عين إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك، إلى آخر القصة. طيب، يا أيها اليهود المحرفون، أنتم تقرون في توراتكم التي حرفتم وبدلتم وزدتم ونقصتم فيها بأن إسماعيل ولد لإبراهيم وهو ابن 86 سنة، وأن إسحاق ولد وإبراهيم ابن 100 سنة، فكيف يكون الذبيح إسحاق ونص التوراة يحكي أن الله قال لإبراهيم خذ ابنك وحيدك، كيف يكون إسحاق وحيدا؟ كيف يتأتى ذلك وهذه النصوص في توراتكم التي تعتقدون صحتها وتزعمون أنها ليست محرفة؟ وسيأتي معنا إن شاء الله في رواية الإمام البخاري ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابنها عند مكان البيت المحرم حيث بني فيما بعد وقامت مكة بجواره. والتوراة تعبر عن مكة ببرية فاران، وفاران معروف جبل بمكة، ومعلوم بأن مسرح قصة الذبح بمكة ومنى في مكة، وفيها حجاج بيت الله الحرام ينحرون الهدايا والأضاحي في يوم العيد اقتداء بسنة الخليل عليه السلام. أما دلالة القرآن إخوتي وأخواتي ففي موضعين، في موضعين. الموضع الأول في سورة هود، يقول ربنا المعبود جل جلاله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته سارة عليه السلام قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه القصة الله جل جلاله يذكر مجيء الملائكة، ولقد جاءت رسلنا، مجيء الملائكة إلى إبراهيم حين بشروه بالغلام العليم الذي هو إسحاق عليه السلام. إبراهيم قرب إليهم طعاما، وبعد ذلك لما رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام ولا تتناول منه شيئا أوجس منهم خيفة، استوحش منهم، وهم قوم غرباء ليسوا من أهل البلد من أجل أن يقال بأنهم قد أكلوا في مكان آخر، فكشفوا عن حقيقة أمرهم أنه ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة لا يأكلون الطعام، وأخبروه بأنهم مبعوثون من أجل إهلاك قوم لوط. فجاءت سارة عليه السلام لما سمعت بإهلاك قوم لوط ضحكت مستبشرة بهذه النعمة، فإن هلاك الظالمين نعمة من نعم الله على عباده المؤمنين. فبشرناها بإسحاق، الملائكة بشرت سارة عليها السلام بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. الملائكة عليهم السلام بشروا سارة بأنه سيولد لها ولد اسمه إسحاق، وأن إسحاق هذا سيمتد به العمر حتى يتزوج ويولد له ولد اسمه يعقوب. فلو كان الذبيح إسحاق لما كان في الأمر ابتلاء، لأن إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله لا يخلف الميعاد وأن الأخبار لا يدخلها نسخ، كان سيعلم بأن أمر الذبح لن يتم لأن الله وعده بأن يكون له ولد اسمه إسحاق، وأن إسحاق يعيش حتى يتزوج ويولد له ولد اسمه يعقوب. هذا موضع. الموضع الثاني الآيات التي قرأتها قبل قليل، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لما بلغ معه السعي أي لما شب عن الطوق وصار يسعى في مصالحه وصار أهلا لمعاونة أبيه، جاءته الرؤيا فقال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال أي إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ها هنا تواضع إسماعيل عليه السلام، ما ادعى قوة ولا جلد، وإنما علق الأمر على مشيئة الله. قال جل من قائل فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، أي امتثلت لأمر الله عز وجل وفعلت ما أوحي إليك، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم يقول جل من قائل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن هذا الكلام كله ما كان عن إسحاق، وإنما كان عن شخص آخر وهو إسماعيل عليه السلام. فهذان نصان قطعيان على أن الذبيح إسماعيل. أما هؤلاء اليهود فقد حرفوا في النص الأول، فبدلا من أن يكون جبل الجبل فاران جعلوه جبل الميديا الذي عليه مدينة أورشليم كما يسمونها وهي القدس، ليتم لهم ما أرادوه، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يفضحهم ويظهر تحريفهم بذكر هذه اللفظة وحيدك، وقد نسوا أن يحذفوها ويطمسوها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام عماد الدين ابن كثير ذكروا أن في بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك، وهذا أيضا دليل على بطلان زعمهم، فإنهم مقرون بأن بكره هو إسماعيل عليه السلام بالنص الذي قرأته قبل قليل الذي يثبت أن إسماعيل قد ولد وإبراهيم ابن 86، بينما إسحاق ما ولد إلا بعدما بلغ إبراهيم عليه السلام من العمر 100 سنة بنص توراتهم كما مضى. فالحق الذي لا ريب فيه إخوتي وأخواتي بأن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام، ولذلك جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم وكذلك أئمة الحديث كلهم يقولون الذبيح هو إسماعيل. ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس وعامر الشعبي والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بن المسيب وأبو جعفر محمد بن علي الباقر والربيع بن أنس محمد بن السائب الكلبي وأبو عمرو بن العلاء البصري وأحمد بن حنبل وغيرهم. ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يجزم بأن هذا هو الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأن هذا هو الرأي المشهور عند العرب قبل البعثة. ولذلك الشعراء ذكروا هذا في شعرهم كأمية بن أبي الصلت، وهم يعلمون أن الذبيحة كان بمكة، ولذلك يعني كما قلت لكم حجاج بيت الله الحرام يتقربون إلى الله عز وجل بذبح القرابين يوم النحر وأيام التشريق التي بعدها، مثل ما جعل السعي بين الصفا والمروة تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله عز وجل. ومعلوم أن الذي كان بمكة إسماعيل وأمه، وأن إسحاق وأمه ما كانا بمكة قط، ولذلك اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في رفعه وبنائه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما سلام الله. وكذلك النحر بمكة كان من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم عليه السلام، كما قال ربنا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لكنهم حرفوا حتى زعموا أن القرابين والنحر كان بالشام لا بمكة، وذلك من الكذب البين. أيضا من الأدلة إخوتي وأخواتي أن الله تعالى حين يذكر إسماعيل فإنه يسميه أو يصفه بالحلم، لأنه حليم، وبشرناه بغلام حليم، ولا شك أنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لأمر ربه وبرا بوالده. بينما حين يذكر إسحاق فإنه يصفه بالعلم، بالعلم. الآيات التي تلوتها قبل قليل: وبشرناها بغلام عليم، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قبل ذلك قالوا لإبراهيم عليه السلام: إنا نبشرك بغلام عليم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال: قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم. والأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك. فقد روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في التفسير عن عبد الله بن سعيد الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق أيهما الذبيح، فقال بعضهم إسماعيل وقال بعض إسحاق، فقال معاوية: على الخبير سقطتم، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، خلفت الكلأ يابسا والمال عابسا، هلك العيال وضاع المال، فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فقال القوم: من الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ يعني معاوية رضي الله عنه لما سرد هذا الحديث سأله الحاضرون: من الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم، وهذا سيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله، نذر لله إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه، فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا 10، فخرج السهم على عبد الله الذي هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينحره فمنعه أخواله بنو مخزوم وقالوا: أرض ربك وفد ابنك، ففداه 100 ناقة. قول معاوية: هذا واحد والآخر إسماعيل، والآخر إسماعيل. أيضا محمد بن كعب القرظي روى أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان من علمائهم، سأله عمر بن عبد العزيز: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل: والله يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب، معشر العرب. فهذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام. بعض الناس يروي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن الذبيحين، لكن هذا الحديث لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يعرف بهذا اللفظ، فلا يحتج به في هذا الباب، وإنما تكفينا دلالة القرآن والأحاديث الصحاح الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.